الصلاة عرفنا الفارق بين الرؤية والحلم على عجالة، وكذلك على معنى أقسام الرؤية، ثم بقي أن نعرف علاقة الرؤية بالنبوة، وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأشهر الألفاظ في الحديث رؤية المؤمن، أشهر ألفاظ الحديث رؤية المؤمن 46 جزءا من النبوة. رؤية المؤمن 46 جزءا من النبوة، والرؤية الصالحة 46 جزءا من النبوة. وكما قلت ورد في هذه الأقسام روايات أخرى، فمنها 26 ومنها 46 ومنها 70 جزء من النبوة. مجموع هذه الروايات ليدل على علاقة ما بين الرؤية أو الرؤية الصالحة، رؤية المؤمن، وبين النبوة. أول المسائل التي ينبغي أن تعرفها قبل الاستبيان معنى هذا الحديث واستبيان هذه العلاقة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 46 جزء من النبوة، ولم يقل 46 جزءا من الرسالة. فليس هناك لفظ في رواية الحديث قاطبة الرسالة، ولكن كلها النبوة، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول هو الفارق بين الرسالة والنبوة. فالرسالة هي تكليف المكلفين بما أراده الشارع منهم، أو جملة التكليفات التي أرادها المكلف من المكلفين، أو أوامر الله عز وجل ونواهيه لعباده. وبعبارة أبسط، أن الرسالة هي جملة التشريعات التي يأتي بها الرسول، إلى من أرسل إليه. وهذا يعني أنها تأتي بأحكام وتشريعات يمكن أن تكون يمكن أن تكون خلاف الشرائع الماضية أو السابقة، بينما النبوة لا تأتي بأحكام وشريعة للمكلفين إلا ما يكون إقرارا لما مضى من الرسالات، فالنبي لا يأتي لقومه بتشريع جديد، بينما إذا أتى بتشريع فغايته أن يذكرهم بما أتاهم من رسالة سبقت، غاية ما يقوم به النبي. فالنبوة لا تتأتى بأحكام جديدة. إذن الرؤية ليس لها علاقة بالرسالة، إنما لها علاقة بالنبوة. وهذا يعني أن الرؤية لا تأتي بحكم جديد، إنما يمكن أن تكون إقرارا لما سبق من التشريع. ده بالنسبة لإذا رؤية المؤمن مطلقا. هذا الكلام فيما يتعلق ببعض الرسالة، لأن قبل الرسالة، بمعذرة، بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، لأنه في زمن الرسالة كان يمكن أن يكون للرؤية دور بالإقرار كما بينت في الكلام قبل الصف. لكن عموما فالرؤية من باب أنها من دروب النبوة، والنبوة لا تأتي بتشريع جديد، فالرؤية لا تأتي بتشريع جديد. هذه أول فارق بين النبوة والرسالة. الأمر الثاني فارق أيضا، أن النبوة غايتها علم بعض المغيبات. التي ستقع، أو ما يعلمه النبي من ربه ليخبر به قومه في أمر ما، علامة من العلامات، أمر سيحدث لهم واقعة من الوقائع، حادثة من الحوادث، مصير ما إلى آخره. وهذا الأمر اللي هو أمر النبوة وأنها غايتها علم بعض المغيبات، دوره هو البشارة والنذار. دور النبوة هو البشارة والنذار، بمعنى أن النبي يأتي، قلنا لا يأتي بتشريع جديد، طب ما يأتي إيه؟ يأتي يعلمه الله بعض المغيبات فينذر قومه أو يبشرهم، فينذر قومه أو يبشرهم بأنهم إن استقاموا على ما هم مكلفون به فازوا، وإن تخلفوا عما هم مكلفون به هلكوا، وقد يجعل لهلاكهم علامة فيخبرهم به، واضح؟ أو يخبرهم بأمر سيقع لهم ويحدث لهم فيقع فيهم، فيكون هذا إما تحقيقا لبشارته أو تحقيقا لنذارته، إما تحقيقا لبشارته أو تحقيقا لنذارته، مفهوم؟ كشأن لوط مع قومه وشعيب مع قومه وصالح مع قومه إلى غير هذا. بينما الرسالة تأتي لتضع للناس منهج قد يكون فيه زي كما قلت في الأول، تضع للناس منهج تطالبهم فيه بأمور قد تكون خلاف ما اعتادوه أو ما صاروا عليه في تشريع سابق، كما وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالته التي هيمنت على سائر الرسائل السابقة ونسخت كثيرا من الشرائع الماضية ونسخت، فيكون استجابة القوم ليست القضية في البشارة والنذارة، لأن الرسالة فيها بشارة والنذارة، لأن الرسالة تحتوي النبوة، بينما النبوة لا تحتوي الرسالة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإن الرسالة تحمل البشارة والنذارة وتحمل طريق البشارة والنذارة، البشارة والنذارة والأمر الزائد طريق البشارة والنذارة، وهو موافقة المنهج أو الشرع الذي جاء به الرسول من الرسالة أو عدم موافقة الرسالة، بينما النبي يبشر على ما هم عليه وينذر على ما هم عليه، وهذا أيضا يبين العلاقة بين الرؤية والنبوة، لأن الرؤية تبين للعبد بشارة على ما هو عليه ونذارة على ما هو عليه من الشرع الذي يكون عليه ومن الرسالة التي هو يكون عليه، واضح؟ فيبقى شأنها مع صاحبها كشأن النبي مع قومه، شأن الرؤية مع صاحبها كشأن النبي مع ايه؟ مع قومه، كأن النبي بالنسبة لقومه رؤية عظيمة رأوا فيها انهم ان وافقوا ما هم عليه نجوا وان خالفوا ما هم عليه هلك، الا ان هذا يكون في صورة واقع مش رؤية، بينما الرؤية جزء من هذا الواقع، مفهوم؟ جزء من ايه؟ من هذا الواقع كما سأبين. والامر الثالث في الفارق ان الرسول يتبعه النبي، الرسول يتبعه النبي ومن صار وراء النبي، فان ابراهيم عليه الصلاة والسلام يتبعه لوط ويدخل لوطا في امة ابراهيم، بينما لا يدخل الرسول في امة النبي، وهذا معناه بوجه اخر او بكلام اخر ان النبي ليس له امة ولكن له اتباع يتبعونه على امة الرسول، النبي ليس له امة لكن يتبعونه له اتباع الذين وثقوه فيما ذكرهم به وبشرهم به وانذرهم به، وهو اتباعه على امة رسول، وهو اتباعه على على امة رسول، مفهوم يا اخوان؟ فيكون مثلا ما جاء من الرسل بين ابراهيم وموسى مثلا يتبعون يتبعون امة ابراهيم الى ان يجيء موسى، فكل ما يجيء من الانبياء بين موسى وعيسى يتبعون امة موسى، واضح؟ كشأن بقى، وما يأتون بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يتبعون امة عيسى، ثم ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم يا اخوان؟ فتصير الانبياء من امم المرسلين، واضح؟ فلهم اتباع، وفي الحديث رأيت النبي وليس معه احد، رأيت النبي وليس له معه احد، يعني من اتباعه، يعني ليس له تبع، يعني لم يستجب له، مفهوم؟ وفي نفس الوقت في نفس الفاظ الحديث فرأيت ثوابا عظيما فقلت امتي ولم يقل اتباعي، قلت ايه امتي، فقال لا هذه هذا موسى وايه وقومه. ثم رأيت ثوابا اعظم يملأ ما بين الافق فقيل هذه امتك، هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير. هذا كلام ليس هذا محل بحثه، لكن لابن تيمية كتاب يسمى النبوات، هذا الكلام فصل فيه ابن تيمية فروقا، وما انشأ ابن تيمية مثل هذا الكتاب على ما احسب الا من باب الرد على الذين قالوا ان الولايات اعظم مقاما من مقامات النبوات، وان الاولياء اعظم مرتبة من مرتبة الانبياء، فناقش في هذا هذه المسألة وبين امورا يسمى كتاب الايه النبوات. طيب احنا كل اللي عايزين نقوله بقى بالرغي بتاعنا ده نوصل لقضية معينة وهي علاقة الرؤية بالنبوة. الحديث رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، ايه معنى الرؤية الصالحة؟ قد يفهمها البعض ان الرؤية الصالحة يعني مفرد الرؤية، يعني مفرد الرؤية بحيث انه اذا رأى 46 رؤية صار بذلك ايه نبي، لانه حصل 46 جزء، واضح؟ هذا فهم بعيد كل البعد عن حقيقة القضية، انما المراد جنس الرؤية الصالحة. فالرؤية الصالحة 100,000,000,000 واحدة هي جزء من ايه من 46 جزء من النبوة، يعني ايه؟ طيب لسه برضو يبقى دي اول جزئية بس تفك فيها. اول جزئية هي انك تفهم ان الكلام هنا على جنس الايه الرؤية وليس على عدد الرؤى، مش الرؤية المفردة، الرؤية الصالحة. يعني الرؤية الصالحة من حيث حقيقتها وجوهرها هي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جزء من 46 جزء من النبوة. ايه هي النبوة؟ الذي قيس بها، لانه معرفة المقاس عليه، عشان تفهم المقاس لازم تفهم المقياس، فالمقاس عليه هو النبوة، مفهوم؟ زي ما انا اقول لك الجرام جزء من 1,000 جرام من الكيلو، مش كده؟ اذا لابد انك تتصور الايه معنى كلمة الكيلو جرام وتفهم انها مثقال، مثقال يوزن، حتى تتخيل معنى الجرام، مش كده؟ فتفهم انه من جنسه لكنه يصغره بألف، فده مثلا بس بضرب لتقريب. فنحن لما نقول الرؤية الصالحة او رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، يبقى لابد نفهم بالتفريق الذي ذكرته بين النبوة والرسالة، عرفنا ان النبي باختصار بقى نلخص كده، اول نقطة النبي بالنسبة لقومه، اول نقطة هو ايه؟ هو مبشر، مش كده؟ بايه؟ مبشر ببشارة على طب بناء على ايه؟ بناء على موافقة ما هم عليه من الرسالة، مش ما هم عليه من الاهواء ولا ما هم عليه من الباطل ولا ما هم عليه من لا ما هم عليه من الرسالة، مفهوم؟ طيب قد يكون الرسالة غاب بعضها، يعمل ايه النبي؟ نمرة 2 يذكر ببعض ما غاب من الرسالة، يذكر بايه؟ ببعض ما غاب من الرسالة، مفهوم؟ يعني مثلا يلاقيهم لخبطوا في الموازين يقولهم ان اقيموا ايه الوزن بالقسط، يلاقيهم بيفعلوا يأتوا ذكرانا من الايه من العالمين، فطبعا ده متقرر حرمته من ملة ابراهيم مثلا، فيقول لهم ما سبقكم بها من احد من العالمين، وان انتم بتأتوا امر اي اتأتون الذكران من الايه من العالمين، فيبقى هو بيذكر بامر غاب عنهم، ممكن يكون مش غاب بمعنى جهلوا لكن ممكن يكون غاب عن بعضهم وهكذا، فيبقى يذكر ببعض ما غاب من الرسالة، لكن ما اتاش بايه بجديد، لانه هو موجود بس غاب عنهم، نسيوه غفلوه جهلوه، زي ما انت النهاردة مثلا يأتي بعض العلماء ويذكروا بالسنن التي ماتت، فهؤلاء يحيوا سنن الانبياء وسنن المرسلين، لكن لا يأتون بايه بجديد، بخلاف من يبتدع. نمرة 3 ينذر قومهم، نفس القضية على البشار، ينذروهم بناء بنذارة ان بناء على مخالفة ما هم عليه من الرسالة، مش كده؟ نمرة 4 انهم قد يسوق لهم علم بعض المغيبات، قد يسوق لهم ايه علم بعض المغيبات مما علموه من ربهم سبحانه وتعالى. يبقى إذا الأنبياء يعني يعلموا بعض المغيبات مش كده؟ طيب، ويعلموا قومهم بها من باب البشارة والنذارة، أو من باب صدق مقولتهم، أو من باب التدليل على صدق البشارة والنذارة، لأنهم كانوا يكذبوهم. واضح يا إخوان ولا إيه؟ يبقى بإيه؟ يعلموهم بعض يعني الحاجات التي قد تقع لك في الغد. طيب، هذه الأمور الأربعة، طبعا في غيرها بس احنا لخصناها في الاربع نقاط دول، يمكن ان تقع في الرؤية ولا لا؟ يمكن ان تقع. كيف؟ فانك قد ترى بشارة على امر من الخير انت تعمله من الدين، مثلا تكون من الذين يدعون، من الذين يذكرون، من الذين ابتلوا في دينهم، من الذين ثبتوا على الحق، فتأتيك بشرة بان الله يرضى عنك، او تأتيك بشرة بان الله يحبك كما احببته، لان الله يحبك كما احببته، او تأتيك بشرة بانك ما نصرت الله فيه فان الله عز وجل ينصرك. زي ما واحد يرى مثلا كما روي عن عمر انه له رأى قصرا عظيما في الجنة، فسئل لمن هذا؟ قالوا لأبي بكر. قالوا ايه؟ لأبي بكر. هو رأى رؤيا انه قصر عظيم جدا جدا في الجنة، فبيسأل ده بتاع مين؟ كأنه يرى يعني، كأنه ماشي في الجنة وشاف قصر عظيم جدا، فبيسأل هذا لأبي بكر. يبقى اذا ايه؟ هو هذه بشارة له، لأن هو يسير على نهج أبي بكر، أو بل مش بالأصح هو وأبو بكر يسيران على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يا أخوان؟ ومثل هذا يبقى ده تحمل الرؤية. طيب، النظارة أن ترى نفسك على خطر، أو ترى نفسك وقد رأيت النبي وأعرض عنك صلى الله عليه وسلم، أو ترى وكأنك تلقى بك في النار لأنك فعلت من المنكر، أو شهدت بالزور، أو خزلت الدين، أو مثلا ظلمت أحد، فيكون هذا من باب الإيه؟ النذارة، انك تراجع نفسك وتتوب. واضح كده؟ يبقى زي ما النبي يقول لك انك هتلقى في جهنم ان لم تتب الى الله عز وجل من مثلا من فعل قوم لوط، او ان لم تتب الى الله عز وجل من مثلا الاخسار في الميزان الى غير هذا، او من التطفيف. واضح؟ ده ممكن يقع في الرؤية ولا ما يقع؟ يقع. طيب، التذكير بامر من الرسالة ممكن يقع؟ نعم ممكن يقع. ممكن ايه؟ حتى حكي عن بعض الصالحين انه تعلم كيف يستاك من النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم نوله السواك وقال افعل كذا وكذا. يبقى هو ممكن يكون عارف سنة السواك لكن ما يعرفش كيف يتناوله او كيف يستاك به. واضح؟ ومنهم مثلا من يروى عنه انه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعلمه كيف يضرب بسيف، كيف يضرب بسيف. ومنهم من كالامام احمد رحمه الله يحكى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال له في مسألة اشكلت عليه، في مسألة اشكلت عليه. هذا من حيث الحقيقة وارد ولا يخالف الشرع، ويكون ما وقع هو من بيان اثبات الشريعة الموجودة وليس من باب احداث شرع جديد. ولذلك قالوا من ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام فامره بغير شريعته او بنسخ شريعة ماضية او بخلاف ما ترك عليه اصحابه فان ذلك ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لينسخ شريعته التي تركها في حياته بعد مماته. يبقى اذا ايه؟ ده الشيطان صور لك انه النبي. واحد يقول ازاي اقف، كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا. نقول هذا ليس فيه اعتراض على ما نقول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني، ولم يقل من توهب أنه رآني. من توهم فقد يتوهم الرأي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الأوصاف المذكورة بحيث رأى العلامات المنصوص عليها الجلية من صفاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتمثل به الشيطان أبدا. اما ان يتوهم يجي لك راي ويجي لك واحد ويقول لك ايه اتنظر الى هذا الذي يلبس الثياب الابيض من بعيد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو ما راى الا شيطانا. مفهوم؟ ليه؟ لانه الرؤيه التي لا تاتي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يختلط فيها الشيطان هي رؤيته على اوصافه المذكوره المنصوص، اما تكون غير عالم باوصافه وغير عالم بهيئته صلى الله عليه وسلم، وغير عالم بأي شميلة من شمائله صلى الله عليه وسلم، لا في شكل شعره ولا في شكل عينه ولا في شكل لحيته ولا في شكل هيئته ولا في تجعيد رأسي ولا أي من هذه الأمور، ثم يتوهم لك مع ذلك بهذا أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يمكن أن يكون شيطانا لبس عليك أنك رأيت النبي، مش تمثل بالنبي. افهم، لا نقول شيطانا تمثل بالنبي، ولكن نقول ماذا؟ نقول شيطان لبس على الرائي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ليه؟ فليس كل من توهم أنه رأى النبي فقد رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ فمن رآه حقا فقد رآه. وليس كل من توهم رؤيته. افهم هذا، وليس كل من ايه؟ من توهم رؤيته. واضح كده ولا ايه كلام؟ طيب، يبقى دي من حيث ايه؟ من حيث مسألة رؤية النبي. يبقى اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وامر بخلاف شريعته، يبقى هذا ايه؟ وهم منك وتوهم منك. مفهوم؟ يبقى اذا الرؤية يمكن ان يأتي فيها البشارة، والرؤية ممكن ان يأتي فيها النذارة، والرؤية يأتي فيها اعلام او ابلاغ بامر من الرسالة خفي عليه. واضح؟ والرؤية ايضا يمكن ان يأتي فيها ماذا؟ امر غيبي، فانك ترى انه سيموت ابنك ويموت فعلا، وترى انه سيموت زوجه ويموت فعلا، وترى ان فلانا سيموت غريقا ويموت غريقا، وترى ان فلانا سيموت وكذا الى اخره. هذا يقع ولا لا لبعض المؤمنين والصالحين؟ يقع. واضح؟ هذا امر غيبي ولا لا؟ من غيبي. حملته الرؤية؟ نعم. اذا فالرؤية الصالحة تقوم بدور يعتبر كجزء من ايه؟ من 46 جزء من النبوة. لما تحسب الدور تقريبا، يعني بالنسبة للنص الذي يمكن ان تقوم به الرؤية الصالحة، بالنسبة للدور الذي يقوم به النبي، فهتجد هذا جزء الى ايه؟ 1/46. مفهوم؟ يبقى بمعنى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وليس من الرسالة. مفهوم؟ وليس ايه؟ من الرسالة. يبقى الكلام ده يا اخوان، الكلام ده مهم جدا ليك، لان هناك من الناس من تلبس عليهم فهم الحديث فظنوا ان الرؤية الصالحة تنسخ الشريعة، وان الرؤية الصالحة يتحصل بها احكام جديدة، وان الرؤية الصالحة تنبئ بامور مثلا يعني تشريعات جديدة. وهذا وقع فيه الصوفية، وعولوا على الرؤى والمنامات في الاحكام، حتى نسخوا بالرؤى والمنامات ما هو ثابت من ايه؟ من احكام الشريعة. يعني مثلا واحد يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اصلي، يبقى ايه؟ يصلي. لا، مش نكت. يبقى هو هنا ايه؟ هو هنا تصور، وبعدين يقول لك الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. يبقى ده ايه؟ ده جزء 46 جزء من الرسالة. يبقى كده بقت جزء من الايه؟ لانها نسخة، اتت بشرع جديد، والنبوة لا تأتي بشرع جديد. فيبقى دي نقاط. يبقى ده عشان بس ما تلبست عليك الفهم. يبقى اذا عرف ما هي النبوة حتى لو باجمال، تخيلت العلاقة التي بينه وبين ايه؟ كلام ده كده فاهم ولا واضح كده ولا؟ طيب، يبقى بذلك تفهم معنى قول. يبقى هنا شوف الحديث بتاعنا، حديث الطفيل رضي الله عنه قال رأيت كأني أتيت قوما من اليهود فمررت بهم فقلت كأنكم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيم ابن الله. فقال إنكم لأنتم القوم، فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد إلى آخر الحديث. فأخبرت به من أخبرت، ثم أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وقال إن طفيلا قد رأى رؤية فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم تقولون قولا كان يمنعني أن أنهاكم عنه كذا وكذا، ألا فلا تقولوا ما شاء الله ما شاء محمد، ولكن قولوا إيه؟ ما شاء الله وحده. وفي رواية حذيفة ما شاء الله ثم شاء محمد. يبقى هنا الطفيل لما بيقول كأني أرى بإيه؟ رؤية. طب صالحة جزء من 46 جزء من النبوة. نعم، رأى أمرا لم يقع بعد. واضح؟ يعني إيه؟ هو أمر من التشريع. طب إحنا بالنسبة لنا بنقول إن الرؤية ما بتجيش بتشريع إيه؟ جديد، بتأتي بأمر من التشريع، تذكر بأمر من التشريع موجود. طب ايه علاقة رؤية الطفيل بالقضية دي؟ ان الطفيل رأى امرا فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يقره النبي يبقى كأنه رأى امرا من الشريعة موجود. مفهوم؟ كأنه ايه؟ لان احنا لم نكن لنرى لنقبل انه موجود او غير موجود بمجرد رؤية الطفيل رضي الله عنه. انما عرفنا انه من الشرع بماذا؟ باقرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ده في حياته، احنا في بعد مماته ايه هو اقراره؟ ان نرى ما اتت به الرؤيا موافقا لما ثبت منه. يبقى ده اقرار، يبقى زي اقرار في حياته ان هو كانه هيعرض على الكتاب والسنه، هيعرض الرؤيا على الكتاب والسنه، فالكتاب والسنه يقروه. احنا بعد الممات برضو نعرض الرؤيا على الكتاب والسنه، فان اقر الكتاب والسنه الرؤيا يبقى هي ايه؟ جزء، يبقى هي رؤيا صالحه. لكن لو اتت بجديد يبقى ايه؟ يبقى من تلبيس الشيطان. لو اتت بجديد يبقى من تلبيس الشيطان. واضح يا اخوان؟ واضح كده؟ شوف هنا بيقول ايه عشان بس تفهم نقرا الكلام مع بعض. وهذا الحديث والذي قبله امرهم فيه ان يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب ان هذا اكمل في الاخلاص وابعد عن الشرك، ولا ريب ان هذا اكمل في الاخلاص وابعد عن الشرك من ان يقولوا ثم شاء فلان، لان فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه اعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والاخلاص. وهذه مسألة قد نبهت عنها في الدرس الماضي، وهي انك اذا كان الامر ان تقول ما شاء الله وحده، وكان هناك اجازة في ان تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فماذا تختار؟ تختار الاكمل. تختار ليه؟ الاكمل. فتقول ما شاء الله وحده، فقل ما شاء الله وحده، مش ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله وحده. وان كان مسألة ما شاء الله ثم شاء فلان قلنا ما لها جائز. قوله كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها، ورد في بعض الطرق انه كان يمنعه الحياء منهم، انه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا. هذه الجزئية اجبت عليها، هذه الجزئية اجبت ايه عليها، قلنا انه مسألة الحياء هذه يعني مسألة، وان ورد فيها نص يبقى محمول على انه مش انه منعه الحياء من ان يصدح بالحق او من لا، قلنا ايه؟ لعدم وجود الموجب المقتضي لذلك المنع. واضح ولا ايه؟ فلما وجد الموجب اقتضى. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، لا تقول ما شاء الله شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى اكمل الله له الدين. فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم، يعني ايه؟ يبلغهم من كل شأن الدين قولا وعملا واعتقادا، حتى اكمل الله له الدين واتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، من 46 جزءا من النبوة. واضح؟ وهذا الحديث اللي هو الرؤية الصالحة قلنا اخرجه البخاري في التعبير باب الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة في كتاب التعبير، من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، واخرجه ايضا مسلم في الرؤيا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وايضا اخرجه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. معنى وفيه معنى قوله هي الجزئية اللي احنا شرحنا فيها، اللي احنا رغينا فيها دي، اللي هي ايه؟ ان الطفيل لما رأى الرؤيا فكأن هذه الرؤيا قامت بدور او قامت بشأن كأنه جزء من ايه؟ من 46. ايه هو الشأن اللي قامت بالرؤيا؟ حملت امرا من الرسالة، ذكرت بامر من الدين. عرفنا كيف انه من الدين؟ من اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واحد يقول خد بالك عشان بس التلبيس، يقول لقد رأى الطفيل هذه الرؤية واخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بها النبي، اذا الطفيل هو الذي شرع. طفيل يقول ذلك مش كده؟ تقول له ايه؟ تقول له لا، لانه ما كانت تصير تشريعا الا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. شأن اي مواقف وقعت من الصحابة رضي الله عنهم فانكر منها النبي صلى الله عليه وسلم ما انكره واقر منها ما اقره. مفهوم يعني؟ يبقى ايه؟ وبالتالي نفس القضية دي اذا رآها الرائي بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلزمه ايه؟ الاقرار. يلزمه الايه؟ الاقرار. طيب الاقرار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يضيف جديد خلاص امتنع، لانه انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكمل الدين قبل موته، فلا مدار للاستدراك ولا للزيادة. لا مدار ولا طريق ولا مسلك للاستدراك او الزيادة. مفهوم يا اخوانا الليل؟ يبقى بالتالي لما يرى الرأي رؤية صالحة سواء بقى يعني على الحقيقة او غيرها صالحة هنفرض وجاء فيها امر من التشريع بلاش بشارة ولا نذارة ولا تعريف ولا يعني تنبيه على امر مغيب امر من الغيب لا لأتت بشيء من التشريع يبقى حتى تصير تشريعا او حتى يصير يجوز العمل بها على سبيل القربة يبقى لابد من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقراره بذاته بعد موته محال. اقراره بذاته بعد موته صلى الله عليه وسلم محال. فبقي ماذا؟ بقي اقرار ما اقر. اقرار ما اقر. او اقرار ما ترك. اقرار ما ابقى. فان تنزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. واضح؟ يبقى اذا انت هتعمل ايه؟ يلزم الرد. زي ما الطفيل رد. مفهوم؟ زي ما الطفيل ايه؟ رد. واضح يا اخوان؟ طيب لو كان هناك من الصحابة من رأوا رؤى ولم يعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يتصور ان يكون قد اتاهم فيها تشريع فعملوا به دون ان يعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ليفعلوا ذلك. لكن ان حملت لهم بشارة او نظارة فلا بأس ان تبشر مما اراك الله، لان احنا قلنا رؤية صالحة من الله سبحانه وتعالى. فلا بأس ان تبشر بما بشرك الله وان تنذر بما انذرك الله دون الرجوع لأحد، لا بأس. لكن ان تضيف الى الدين شأنا يقول انا جالي في المنام ان انا اعمل كذا، زي اللي يقول جالي في المنام لابني قبر، جالي في المنام عشان اعمل مولد، وجالي في المنام عشان اعمل كذا، هذه صنوف من القربات ما اذن الله به، هذه صنوف من القربات ما امر الله به، بل قد ثبت النهي عنها. واضح؟ فاذا ادعى مدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه او احد الصالحين يقول والله ده انا جالي الامام احمد في المنام، او جاءني الشافعي في المنام، او جاءني ابن عباس رضي الله عنه، او جاءني ابن مسعود وقال لي كذا وكذا، فان امرك بما هو شرع فبها ونعم، ذلك فضل الله ان يساق الى الامة خير على يديك. مش كده ليه؟ يبقى انت كده جاء الامة من خلالك كما يجيء الامة من الانبياء، جزء مش كده؟ جزء يسير. لكن ان يمضي في الناس بمجرد رؤيتك انت فقد يكون ذلك تلبيس، وقد يكون ذلك وحي ابليس والعياذ بالله، فيمضي في الناس الشر بدعوى الرؤية ليه؟ صالحة. فهذا باب من الانزلاق انزلقت فيه امم وانزلق فيه اقوام بكثرة بدعوى انه باب من الدين. واذا ما خصمتهم وبينت المسألة احتجوا عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. واحنا قلنا قبل كده يا اخوان انه كثيرا ما يساق ادلة صحيحة، ادلة ايه؟ صحيحة، بل قد تكون من اصح الادلة كايات الكتاب في مسائل لا تمت لها بصلة، زي ما شرحت في مرة من المرات استدلال الناس على قضايا بعيدة وعلى جواز عبادة القبور وعلى جواز النذر والذبح لها، ثم اذا ما خصمتهم في ان هذا من الشرك وان هذا من البدع العظيمة وان هذا مما يقدح في توحيد العبد ودينه قالوا لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا ايه؟ وتبلعها وتبص تلاقي واحد يدرس واحد مسألة ويقول له الصالحين والقرب بالصالحين والشفاعة بالصالحين وانك بذلك تنال محبتهم ولعلهم يشفع فيك يوم القيامة ويسأل مسائل، فلا بأس ان تطعم المطعومين لاجلهم وان تسقي من يسقوا لاجلهم وان تكسو العرايا لاجلهم وان تذبح لاجلهم، فذلك من باب الود لهم حتى تنال يوم القيامة شفاعتهم. ويصنف في ذلك تصنيفات ويذكر كلاما طويلا بعيدا ثم مد على ذلك ان الله عز وجل يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف قضايا وبعدين اللي بيسمع يبلع لا يدري ما علاقة هذا بذاك، مسائل المنشأة اصلها مسائل بعيدة ثم ما علاقتها بالدليل، حتى لو هنفترض انها مش بعيدة ما دام هتفيد دليل على ما تقول اهلا وسهلا، لكن لا علاقة. ومع ذلك ما دام المسائل توافق الاهواء وتوافق ما عليه الناس وتوافق الشهوات والارتزاق من وراء هذه الامور وتوافق حب الرئاسة، تجد الناس ايه يعني لا يقفون عن يعني ما يقولوش مثلا فين الدليل ده، طب ايه دلالته، طب من قلب كده، طب الكلام ده كذا، طب لا. بينما لو امرت باللحية وذكرت له عليها بدل النص عشرة نصوص صريحة بمنطوقها وليس بمفهومها، تجده ايه يسعر خده ويقول لك الكلام ده منين وده فين، حسب الاهواء. فكذلك يمكن ان يسرع باسم الرؤية تشريعات ويسرع باسم الاحلام الشيطانية تشريعات، ثم اذا ما خاصمته طلبت منه يعني الوقوف على الحق واردت رده الى الهدى قال لك الرؤية الصالحة جزء من 46، فانت ايه تخلص بقى خلاص الراجل كده ايه اقام عليك الحج. طبعا انت ممكن يتلبس عليك لانك انت ما انتش فاهم معنى الحديث اصلا، ايه حكاية جزء من 46 جزء، بل ممكن واحد يألف مصنف ويكتب ويقول ان هؤلاء زي ما كتبوا في الاولياء اذا كان اذا كانت الرؤية الصريحة جزء من 46 جزء من النبوة فان الاولياء وقع لهم ما يفوق 46 جزء. الاولياء ايه وصلوا 47 و8 وصلوا فصاروا ايه خيرا من انبياء، الانبياء غايتهم 46 جزء، لا دول وصلوا 90. وانت مش ده المسألة ماشية بالدراع، كل يقول كل ايه يقول، فدي مسألة لابد من التنبيه عليها. يبقى ادي معنى وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو جاب الحديث ده ليه؟ عشان يوريك ان رؤية الطفيل ليه علاقة كذا وكذا وكذا، الكلام اللي انت ايه الذي صدع رأسك به. قلت وان كانت رؤية منام فهي وحي، قلت وان كانت رؤية منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت بالوحي امرا ونهيا والله اعلم. يعني ايه معنى الكلمتين بتوع دول وان كانت رؤية منام فهي وحي؟ يعني ده ما يقع الانبياء، ما يقع ايه، لان الانبياء كان من ضمن ما يأتيه من الوحي ان يأتي على صورة ايه رؤية منام. وده وجه اخر، خد بالك وجه اخر لتأويل الحديث، وجه اخر لتأويل الحديث، اصح التأويلات وادقها ومدار كلام العلماء اللي ذكرت لك، هناك من اولوه بطريقة اخرى، هناك من اولوه وان كان القرطبي وان كان ابن حجر وغيرهم قال وهذا تكلف منهم، تكلف منهم بعيد يعني التأويل هذا، التأويل الثاني ده ايه التأويل الثاني للحديث ايضا، التأويل الاخر انهم جعلوا النبوة تثبت للنبي من 46 طريقة، النبوة تثبت للنبي او مقامات النبوة للنبي 46 مقام. يعني قالوا منها تكليم الله له، ده مقام من مقامات النبوة مش كده، دون ايه وصيه، ومنها ان يكلمه بوصيه كما يكون جبريل، ومنها انه يأتيه الوحي في صورة منام، ومنها ان تكلمه الدابة، ومنه ان يقع له امرا غيبي او امرا بامر الله عز وجل لا يدريه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد لما بركت الناقة قال حبسها حبس الفيل، وذاقوا ايه، ذاقوا كل الامور التي هي من مقامات النبوة. فكان من ضمن هذه المقامات قعدوا يتكلفوا لحد ما جمعوا 46 ايه مقام، مفهوم، يتكلفوا لحد ما جمعوا 46 مقام. هذه المقامات قالوا من ضمنها الايه الرؤية المنامية، شو عارفين بالكم الرؤية ليه، يبقى لما نقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، يبقى معناه ايه ان النبوة تثبت للنبي 46 طريق، النبوة تثبت للايه للنبي ب 46 طريق، مثل ان يكلمه الله دون وسيط، وان يكلمه الله بواسطة، مفهوم، وان يأتيه الوحي، ان يأتيه ايه في منام، وان يأتيه كصلصلة الجرس، وان تكلمه الدابة، وان يأتيه الملك على صورته، عد 1 2 3 4 5 6، وان يأتيه الملك على صورة رجل يعرفه، وان يأتيه الملك على صورة رجل لا يعرفه زي حديث جبريل، وقال وان قعدوا يعدوا 46 ايه 46 وقالوا ان من ضمن 46 دي قال ايه الرؤية المنام. هذا التأويل بعيد. ليه؟ لانه الفاظ الحديث رؤية المؤمن. رؤية ايه المؤمن 46 جزء من النبوة، مفهوم؟ وفي لفظ الرؤية الصالحة، لما تحط بقى رؤية المؤمن ورؤية الصالحة يبقى رؤية الصالحة للمؤمن مش للنبي. لكن الكلام ده هو ماله في حق الانبياء اللي هم ان الرؤية جزء من نبوتهم، يعني جزء من طرق النبوة، مفهوم؟ فعشان كده ردوه الاخرون، لكن بعضهم تكلف الجمع من باب التعبير عن الحديث. وهذا له وجه، هذا التأويل الثاني وان كان بعيد وان كان متكلف لكن له ايه وجه. وهو ايه بقى الوجه؟ وهو بيان ان النبوة ان الرؤية احد الطرق التي يأتي بها النبوة الى النبي. واحنا في التأويل الاولاني قلنا ايه؟ قلنا ان في علاقة. ايه هي العلاقة؟ ان العبد قد يأتيه من الامر من خلال الرؤية كما يأتيه الامر من خلال النبي. وهذا الامر الذي يأتيه من خلال الرؤية يعتبر ايه؟ في قدره جزء من 46 جزء من الامر الذي يأتيه من خلال النبي. واضح العلاقة؟ ده التأويل الاول. ما التأويل الثاني له وجه، انه جعل الرؤية طريق النبوة. قلت وان كانت رؤية منام فهي وحي في حق الانبياء، مفهوم؟ على التأويل الثاني يثبت بها ما يثبت بالوحي امرا ونهيا، والله اعلم. يعني ايه؟ الانبياء رؤية منامهم، الانبياء باعتبار انهم معصومون رؤية منامهم كرؤية منامنا. نحن رؤية منامنا ممكن ان تكون شيء من اثنين، يا حلم يا رؤية صريح، مش كده؟ لكن هم ما عندهمش الحلم، مفهوم؟ فدي سر التأويل. الرؤية الصالحة جزء بالنسبة للانبياء. فاذا كل رؤى الانبياء وحي ولا لا؟ وحي. لان الانبياء لا تختلف، لا تأتيهم اضغاث الاحلام، قالوا اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام دي بعالمين، مدام اضغاث، لان الاضغاث لا تؤول. ولذلك لما تقال الكتاب تفسير احلام تعرف ان ده ايه؟ حجز، عايز يبيع وخلاص بيضحك عليك. ويتعلق به المتعلقون ممن قل يقينهم، يقول له انا شفت ان انا مش عارف ايه امي بتبعها، وبشوفه مش عارف ابويا بقتله وابويا بولع فيه، يقول له في كتاب الاحلام ان انت مش عارف هتعمل ايه، وابوك هيطردك، وامك مش عارف تعمل فيك ايه، فيطلعوا ايه هو عمال ياخد الكلام ده ويطير بيه. يقول لك انا كتبت واحد عامل كتاب احلام ورسم عليه واحده شعرها سايب ونايمه سايبانه خالص، هي إيه دي الاحلام بقى؟ وقلت اذا كان هذا عنوان الكتاب دي الاحلام، ما يعبر ايه؟ ما دي هي معبره، يعني شيطان يدل على شيطانه. فده كله دجل. واحد يقول لي طب وكتاب ابن سيرين؟ كل هذا من الاجتهادات والتي وضع فيها كثير مما لم ينسب اليه. هذا من الايه؟ من الاجتهادات، ولعله وضع لتاويل الرؤى، يعني بماب ان هو يذكر معينات، زي ايه؟ زي ما جعل البخاري كتاب التعبير في صحيحه. لكن البخاري ما جعلش كتاب تأويل، يعني من باب تأويل الأحلام، إنما جعل هذا الكتاب لثلاثة أمور. الأمر الأول بيان أن الرؤى لها تعبير، الثاني أنه لا يعبرها كل أحد، الثالث أنها من الصلاح. فهو أراد أن يضع هذه القضية في وجدانك، يأصلك ثلاث أمور، أن الرؤية دي ممكن تكون صالحة، ممكن تكون من الخير، من دلات الخير في العبد، ويساق إليه بشرع ونظارة من خلالها. والامر الثاني انه هناك تعبير للرؤية، مش ان مجرد ما شفته خلاص، هناك تعبير، وان هذا التعبير لا يعلمه كل احد. ولذلك في الحديث اذا رأى احدكم ما يحب فليخبر به من احب، اذا رأى احدكم ما يحب فليخبر به من احب، حتى لا يؤول، يعني عشان يبقى، يعني حتى اذا عبر فلا يعبر الا بالخير، واضح؟ فلا يعبر الا بالخير، خاصة في نصوص باعية اخرى في المسألة. يبقى ده علاقة الايه اخوانا النبوة. طيب بكده بينتهي الباب، وبقي مسائله على عجالة عشان نفهم برضو المسائل وما يخرج به من الباب. هذا الباب ما الذي تخرج به منه؟ الذي تخرج به منه ثلاثة امور. الذي تخرج به من جملة هذا الباب، وهو باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئ، الذي تخرج به منه هو ثلاثة امور. الامر الاول هو التشديد في امر التوحيد حتى ولو كان من باب الكلام، التشديد في امر التوحيد حتى ولو كان من ايه؟ من باب الكلام. ولذلك يعجبني ان يأتيني سائل يقول والله انا لما اقول وحياة النبي او وحياة ربنا او مثلا يا دين النبي او مسائل ده كذا هل باطل؟ يعجبني انه بيسأل، لان هذا نوع من التدقيق وتفحيص الاقوال، بحيث انه يقعد يفتش في كلامه، انا بقول الكلمة دي بقول الكلمة دي وبقول الكلمة دي بقول الكلمة دي، فيسأل ما اختلط فيه او ما اعتاد عليه او ما تلبس عليه من امره. فاذا اول مسألة تتعلمها من هذا الباب ومما جاء في معاني هذا الباب هو التدقيق في امر التوحيد، ولو كان في باب الايه التكلم، مش الكلام، ما تقولش الكلام، التكلم، عشان ما يقالش باب الكلام يعني علم الكلام، باب الايه التكلم، ان الامر يكون عندك فيه دقة، عندك فيه حرص. المسألة الثانية هي ان هناك كثير من الاقوال مما يقع على ألسنة الناس يمكن ان يكون عظيم، عظيم الشأن فيما يتعلق بالتوحيد والشرك او فيما يتعلق بالشرك، وايه والمتكلم بها لا يدري. يعني مثلا احنا ايه تقلت على الله عليك فلان، ما شاء الله شئت فلان، او مثلا ايه يعني الموضوع ده هو انا يعني خلاص انت تخلصتول يعني عامل حساب ان ايه اتمتع على الله عليك فيه، او مثل هذه العبارات يتكلم بها المتكلم، وهم من المصلين المؤمنين الموحدين الذي لا يرضى لنفسه الشرك ولا يرضى لنفسه الوقوع فيه، ومع هذا تقع منه ايه سهلة. فدي مسألة انت تقول كده، مفهوم. الامر الثالث ان هذا يمكن ان يقع فيه ان يقع فيه سائر الناس ولو كان من اهل العلم، اللي هو ايه مش ما شاء الله شيء، ولكن بعض الكلام يعني انما يعني ممكن جدا يغفل على، حتى ممكن واحد يكون نسأل الله عليه والسلام من يعافينا وعافي المسلمين، يكون بيدي درس في العقيدة والتوحيد وتفوت عليه بعض الكلمات والعبارات دقيقة جدا، بدليل وقع من ايه من الصحابة اسياد الناس، هما اللي ايه. يبقى ما تقولش ايه انا الحمد لله متعلم، الحمد لله ما قعش في الشرك، لا، وهذا يجعلك دائم التدقيق. وان انت لو تعلمت لغاية النهاردة شوية حاجات ممكن يجد في كلامك ويجد في العبارات التي تتعلمها من العوام والطغام ومن الجهلة، يجد ايه ما يمكن ان يكون من دروب هذا. يعني دايما يحصل ايه تبديل، مثلا خلاص تعلمت وكلت على الله عليك تطلع كلمة غيرها شبيهة بيه، فتنتبه لهذه وتنتبه لتلك. واضح؟ وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. يبقى اذا التدقيق في امر التوحيد مهم جدا، وان انت دايما تبقى عندك قواعد، مش عندك مجرد صور. الذي يتعلم التوحيد من خلال الصور لا يفلح، بمعنى يقعد كده يقول ايه هي صور الشرك، 1 2 3 4 5 15 20 45 60، خلاص هبعد عنه. وقد يجد ما لا ايه ما لا يعلم، سواء كان في الاقوال او الاعمال. لكن الذي يتعلم التوحيد من قبيل القواعد والاصول هذا الذي يفلح باذن الله تعالى. لماذا؟ لانه دائما يعرض المستجد من الكلام والاعمال على القواعد، فيقول والله الناس بتعمل كذا والناس بتسوي كذا، وفي ناس بتروح عند مش عارف ايه، طب والجن والاستعانة بالجن، طب والعلاج، طب ومش عارف ايه، واحد بيجيب منديل وبيضة يحط البيضة على المنديل ويقول مش عارف قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، يوم المريض واقف زي الجن، طب مش عارف ده حرام ولا حلال. كل ده ايه؟ انت لو عندك اصول هتعرض عليه، ما عندكش تقول والله احنا ما خدناش الصورة دي. تفهم؟ زي اللي عارف عربي من خلال امثلة انه اخواته، فيجيب المثال، قول انا اخذ المثال، يجيب له مثال ثاني يقول لك ما خدناهاش. ليه؟ لان هو لا يتعامل بالقواعد ولكن يتعامل بالايه هذا في. فبالذات لا تتعلم التوحيد بلغه الايه بلغه الصور. واضح؟ وانه ذكر الصور هو للتدليل على القاعده او المعنى، ذكر الصوره هو للتدليل على القاعده والايه والمعنى. ثم قال فيه مسائل، اللي هي مسائل الكتاب، عرفنا هذا جملة ما يخرج به من الايه من الباب. في مسائل، الاولى معرفة اليهود بالشرك الاصغر، يعني ان اليهود اهل علم وانهم يعرفون، واضح، وعندهم من العلم ما يتميز به الشرك الاكبر من الاصغر. طبعا احنا قلنا كلمة اليهود هنا مش محمولة على ايه على كل اليهود، يعني واحد يقول لي والله ده الاسرائيليين دول على كده اهل علم وناس حافظين التوحيد، لا، دول شوية سبرسجية، لكن اللي هم مين؟ هم احبارهم الذين يتعلمون، زي مثل قساوسة ممكن يبقى عارف الاسلام صح، ولكن اذا قال به ان هدمت المملكة دي كلها، مملكة هتنهار، يبقى ايه ابقاء على المملكة وإبقاء على الشهوات وإبقاء على الرياسة، واضح؟ فيبقى لازم تفهم إنهم عندهم علم. طب وده معنى إيه؟ معنى أنهم ما كفروا إلا كبرا، لم يكفروا من باب الإيه؟ الجهل، مش كده؟ لما كفرهم من إمامهم في إبليس لعنة الله عليه، ولعنة الله على من تبعه وصار على هديه، عاذنا الله منهم. يبقى كفرهم فكفر ايه؟ ابليس. ابليس يعرف ربه ويعرف انه معظم ويعرف انه مستحق للعبادة وتكبر عليه، قال خلقته، بل وخلقتني، مش وخلقته، لا وخلقتني، اذا انت خالقي، اذا انت صاحب الحق علي، ومع هذا ايه؟ تكبر. كذلك اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، واضح؟ عشان كده يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك يا محمد لا تظنن أن قولك عندهم غير واضح وغير مبين، ولا تظنن أن قولك عندهم غير معلوم حتى يكذبوه، لأن احنا قلنا التكذيب هو رد القول. ليه؟ إما لجهالة القول أو لجهالة القائل، واضح؟ فإن اتنين منفيين، أما إيه اللي بيحصل؟ وجحود، يعني ايه؟ يعني انكار بعد علم. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اذا ما رد الدين لضعف ضلالة الدين، وما رد الدين لان الدين غير واضح بين، انما رد الدين كبرا وايه؟ وما دام الامر جحود يبقى هيتنهم يضربوا فيك لحد ما يفتصوك، لانه جحود، لانه ايه؟ جحود، مفهوم؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مفهوم؟ ودوا لو تكفرون كما ايه؟ كما كفر فتكونون سواء. هم عارفين، عارفين ان دي حق وملة حق وان التارك لها هالك، فيريدون ان يصرفوا اجماع الملة عن الملة حتى يصيروا في الهلاك سواء، اعاذنا الله من ذلك. الثانية فهم الانسان اذا كان له هوى، ودي جاء من جاء من خلال انه يعني يأتي ليترى، يعني هو اليهودي ده جاي من باب ايه؟ من باب الدلع الخير ومن باب هداية الناس في الحق، كان هذا نفسه، ولكن من باب التربص. فقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ السبيل، وقال امرهم، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فايه حصل ايه؟ خزي، رجع منكوس، لانه كان متصور ان هيحصل جدال فيها، واضح؟ وده معنى ايه؟ وده معناه انه اذا جادلك صاحب هوى يريد ان يفتنك عن دينك، يعني مثلا واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ ينفع يبقى راجل ملتحي زي كده ومثلا يقف كده يتفرج على الماتش يقول لا والله اخطأت استغفر الله واتوب اليه وانتهيت، لان هو لا يريد، هو قاعد جنب الماتش، هو اللي فاتح الماتش وبيأجر الناس تتفرج على الماتش، لكن هو يريد ان ايه؟ لا ان يكون هوى لينكر بك وليطعن في مذهبك، لكن انت كده تبقى ايه؟ قطعت، مفهوم؟ فجاءه انكم لا تشركون بالله تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا ما شاء الله وحده، خلاص هذا انتهى. لكن عندما تجادل تفتح له باب فتقول له طب ما انا بتفرج، يعني انت بقى اللي جاب الغرزه وانت اللي فتح مش عارف ايه، طب ما انت عامل مسوي، طب انا يا عم اخش جهنم، طب وانت والناس مش عارف ايه، تفتح على نفسك بابا حتى يوصل لك الحال انك انت تمسكه يضربه ويضربك ويسب لك الدين، يعني تجد الموضوع ايه؟ يوصل الى مفاسد بعيده. لكن لو اتبعت طريق الشرع انت اخطأت خلاص، واضح؟ اخطأت خلاص، حتى لو كان خطأ ايه؟ يسير، لكن ما دام من ضروب الخطأ هو بذلك يموت الهوى في قلبه ويموت الايه؟ يعني الحمله التي كانت سيحملها عليك، وهكذا. الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلتني الله ندا فكيف بمن قال ما لي من الوذ به سواك، والبيتين بعده اللي هو الكلام الذي ساقه ابيات بردة البصير، وفيه انزال النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لا تنبغي الا لله سبحانه وتعالى، وفيه اطراء للنبي صلى الله عليه وسلم كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، واضح؟ فهنا يقول له اجعلتني الله ندا من باب التشديد، فيقول كيف انكر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، فكيف يكون الانكار على من قال هذا؟ يعني لو كان بما ان او باعتبار او بالنظر الى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شدد ثم شدد في من قال له ما شاء الله ايه وشئت، فكيف يكون التشديد في من قال ما لمن ألوذ به سواك، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الايه الحادث العملي. فيبقى هنا ايه يعني اذا كان هذا فيه انكار مثلا يعني بقدر ايه، فالاخر فيه انكار بايه باكثر من ذلك بكثير جدا، ولا ايه مفهوم الكلام؟ الرابعة ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يعني ان هذا ليس من الفساد البين، او ليس هذا من مقتضى المعتقد الفاسد حتى يقول يمنعني كذا وكذا باعتبار صحة الرواية، انما هو من ضروب الكلام الذي يمكن ان يكون من ضروب الكلام الذي يمكن ان يكون له وجه في حين ثم ايه يمنع في حين ايه اخر ثم يمنع في حين اخر، زي مثلا لما يقول كنا نفعل كذا في اول الامر ثم نهينا عن ايه عن فعله او نهينا عن قوله او الى غير هذا. ليه؟ لانه اقتضى المعنى، لانه اقتضى المعنى الذي من اجله يمنع. طبعا وساعة ما يشرع بالمنع يظل ايه يظل ماذا، ساعة ما يقع التشريع يظل ماذا، يظل التشريع باقيا الى قيام الساعة. ما نقولش بقى ده ايه ده كان اصله عشان علة كذا، اصله قال لهم كده عشان هم كانوا اليهود قالوا لهم فاحنا مش مشكلة. لا، هذا من باب هدم الحكم بالعلة، هذا من باب هدم الحكم بالايه بالعلة. يبقى المقصود التنبيه على ان مثل هذه الاقوال اذا خلت من اي معتقد ورائها فهي من جنس ماذا، من جنس الشرك الاصغر. الخامس ان الرؤية الصالحة من اقسام الوحي، ان الرؤية الصالحة من اقسام الوحي. وعرفت يعني من اقسام الوحي بالنسبة لل اكتب كده اكتب كده بالنسبة للانبياء، بالنسبة للانبياء لان انت مالكش وحي، مفهوم؟ الرؤية الصالحة من اقسام الوحي بالنسبة للانبياء، واضح؟ ومن اقسام النبوة او معذرة، ومن اطوار النبوة بالنسبة للعبد الصالح، ومن اطوار النبوة بالنسبة للعبد الصالح. يبقى من ضروب الوحي لانه يمكن ان يأتي النبي وحيا بماذا؟ بالنبوة، بالرؤية، مش كده ولا ايه؟ السادسة انها قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام، تكون سببا